أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب، حيث يقول المصنف: وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب. كان الكلام والبحث في القراءة في الواجب الرابع من واجبات الصلاة، وقلنا يتعين في القراءة فاتحة الكتاب وسورة من سور القرآن الكريم. فوصل البحث إلى هذه المسألة من مسائل القراءة. لا خلاف بين الأصحاب والفقهاء في جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب في النوافل في الصلوات المستحبة مطلقة بدون أي فرق بينها، وأيضا لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب في الفرائض في الصلوات الواجبة في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت، بحيث لو قرأ السورة لخرج وقت الصلاة، ومع عدم إمكان التعلم تعلم قراءة سورة مع سعة الوقت. هذا مما لا إشكال فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف بين الفقهاء في وجوب السورة، في وجوب قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب مع هذه الشروط الثلاثة: مع سعة الوقت والاختيار والتمكن من التعلم تعلم قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب. هناك خلاف، قال الشيخ الطوس في كتابي الحديث والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن إدريس بالوجوب، يجب على هذا المكلف أن يتعلم ويجب عليه أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب. وقال ابن جنيد والسلار والشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمصنف في كتاب المعتبر بأنه مستحب ولو توفر في هذه الصورة مع هذه الشروط: مع سعة الوقت، مع الاختيار وإمكان التعلم، يستحب على هذا المكلف، على هذا المصلي، أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب. هذا المسألة قلنا خلافية. انتهى الكلام من هذه المسألة، ثم نطبق هذه المسألة على عبارة المصنف من الكتاب، حيث يقول المصنف: وفي وجوب سورة، يعني قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب مع الحمد، يعني فاتحة الكتاب سورة الفاتحة في الفرائض، يعني في الصلوات الواجبة للمستحبة، طبعا مع هذا الشرط: للمختار، يعني يستطيع أن يقرأ سورة كاملة ليس مضطرا، مع سعة الوقت، الوقت موجود، الوقت طويل، يستطيع أن يقرأ سورة كاملة، وإمكان التعلم، يستطيع أن يتعلم أن يقرأ سورة قرآنية كاملة ويحفظ هذه السورة ثم يقرأ هذه السورة بعد فاتحة الكتاب. يقول المصنف: فيه خلاف قولان بين الفقهاء، رأي المصنف أظهرهما الوجوب، يجب عليه أن يتعلم ويجب عليه أن يقرأ هذه السورة بعد فاتحة الكتاب. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ولا ما يفوت الوقت بقراءتها. هنا مسألة أخرى، يقول المصنف: لا يجوز للمصلي أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الصلوات الواجبة شيئا من سور العزائم التي بها سجدات واجبة، وهي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحاء ميم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ أو سورة العلق. هذا هو المشهور بين الأصحاب. لماذا لا يجوز؟ لأنه يستلزم لأحد المحذورين، إما الإخلال بالواجب إن هيناه عن السجود وقرأ سورة السجدة، وإما زيادة السجدة في الصلاة متعمدا، إن أمرناه بالسجود أثناء الصلاة لو قرأ آية السجدة، فهذا محذوران، فلذا لا يجوز أن يقرأ. وتدل على النهي، على نهي قراءة سورة العزائم في الصلوات الواجبة روايات كثيرة في محل الكلام. طبعا عندما يقرأ المصلي سورة العزيمة وسورة العزائم، سور العزائم السورة التي فيها سجدة عمدا، بمجرد الابتداء بمجرد الشروع يبطل هذه الصلاة، هذه الصلاة غير صحيحة. نعم المكلف الناسي المصلي الناسي يقرأ سورة العزيمة سورة فيها سجدة، فهنا متى تذكر هذا المصلي يجب عليه أن يرجع إلى غيرها وإن تجاوز نصف السورة. ولكن لو فرضنا أنه لم يتذكر أنه يقرأ سورة السجدة وتجاوز النصف حتى قرأ آية السجدة، هنا قالوا هذا المصلي طبعا يومئ للسجدة، إيماء للسجدة، يعني يشير للسجدة برأسه، ثم يقضي هذه السجدة بعد الصلاة. طبعا هذه في الصلوات الواجبة، أما في الصلوات المستحبة إذا قرأ آية السجدة يستطيع أن يسجد لآية السجدة إذا قرأ هذه الآية. طبعا هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، ولكن هناك قول آخر، قال ابن جنيد لو قرأ سورة فيها سجدة أو سورة من سور العزائم في النافلة في الصلاة المستحبة سجد لهذه الآية لهذه السورة يجب عليه أن يسجد، ولو قرأ في فريضة في صلاة واجبة بمجرد عفوا إذا قرأ في الفريضة طبعا عندما يقرأ هذه الآية آية السجود أو مأ لهذه الآية الإيماء يعني الإشارة بالرأس لأجل السجود أو مأ بعد أن ينتهي من الصلاة يقرأ هذه الآية آية السجدة ثم يسجد، هكذا يقول ابن جنيد، وهذا رأي خاص يختص به ابن جنيد. هذه مسألة، وأيضا مسألة أخرى أيضا ضمن هذه المسألة أو الفرع الثاني في هذه المسألة، لا يجوز للمصلي أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب الصور الطويلة الصور الطوال، بحيث تؤدي قراءة هذه الصور الطويلة إلى تفويت وقت الصلاة الواجبة بقراءة هذه السور، يعني لا يجوز له الشروع أصلا، لا يجوز الشروع في هذه السور. لو شرع في قراءة هذه السور الطويلة مع العمد فهذه الصلاة باطلة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإخلال بالصلاة أو الإخلال ببعض الصلاة، لأنه يؤدي إلى خروج وقت الصلاة عمدا، وهذا غير جائز. طبعا هنا لا فرق في عدم جواز الشروع في قراءة السور الطويلة من القرآن الكريم سواء خرج الوقت أو لم يخرج، لا يجوز الشروع. نعم لو ظن المصلي بأن الوقت كافي لو قرأ هذه السور الطويلة فقرأ هذه السور الطويلة فتبين للمصلي بأن الوقت ضيق، بعد الشروع بهذه السورة يستطيع أن يغير وإن تجاوز نصف هذه السورة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، ونقرأ أيضا من الكتاب ونطبق على الكتاب. ويقول المصنف: ولا يقرأ في الفرائض، يعني في الصلوات الواجبة عزيمة، يعني السور الأربعة التي بها سجدات واجبة، وذكرنا في عدة مواضع. ولا أيضا لا يجوز ولا ما يفوت الوقت، وقت صلاة الواجب بقراءته، يعني أيضا لا يجوز قراءة السور الطويلة. هنا مسألة أخرى، مسألة أخرى: المكلف الذي يصلي هذه الصلاة، صلاة الواجب، عندما يصلي الركعة الثالثة والرابعة أو يصلي الركعة الثالثة فقط، هذا المكلف مخير بين أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو يسبح التسبيحات الأربع. وهذا قول علماؤنا أجمع وأكثر العلماء، والمعروف بين العلماء، والنصوص الواردة به مستفيضة وكثيرة. ولكن هذا مما لا إشكال فيه. وأيضا هناك بحث آخر ضمن هذا البحث، أن المشهور بين الأصحاب وبين العلماء عندما قالوا هذا المكلف مخير بين أن يقرأ فاتحة الكتاب أو يسبح التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة، لا فرق في ذلك، هذا المصلي نسي القراءة في الركعة الأولى والثانية، أو لم ينسى، أو قرأ القراءة في الركعة الأولى والثانية، لا فرق في هذه المسألة. هذا هو المشهور. ولكن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول: من نسي القراءة في الركعة الأولى والثانية يجب عليه ويتعين عليه قراءة الحمد أو فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة. هذا أيضا فرع صغير. وفرع آخر: هناك اختلاف بين الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح الأفضل، هل هناك فرق بين إمام الجماعة أو المصلي الذي يصلي صلاته منفرد بدون صلاة جماعة؟ والظاهر كلام المصنف هنا مطلق، لا فرق بين المنفرد وإمام صلاة الجماعة. ولكن المصنف في كتاب الشرائع يقول: الأفضل للإمام أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب الحمد، هذا أفضل. لكن ما يهمنا هو رأي المصنف في هذا الكتاب. انتهى الكلام أيضا في هذه المسألة، ونرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، ويقول المصنف: ويتخير المصلي في كل ثالثة، يعني مختار في الركعة الثالثة والرابعة، في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح، إما هذا أو هذا، أحدهما يكفي. لا يعني هنا كلامه أيضا مطلق، لا فرق بين إمام الجماعة ولا فرق أيضا بين المنفرد، وأيضا كلامه مطلق. هذا المصلي قرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية أو لم يقرأ، انتهى الكلام هذه المسألة. ومسألة أخرى، ويقول المصنف: ويجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، ويسر في الباقي، وأدناه أن يسمع نفسه ولا تجهر المرأة. مسألة أخرى، قالوا يجب على المصلي الجهر، يعني القراءة الجهرية بالحمد والسورة في صلاة الصبح وأولي صلاة المغرب والعشاء، ويجب عليه الإخفات، قراءة إخفاتية في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء. هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الإجماع، وادعى أن هذه المسألة مسألة إجماعية. ولكن هناك أقوال أخرى. قال السيد المرتضى: في كتاب المصباح إن ذلك من السنن الأكيدة، ليست واجبة، ليست الواجبة القراءة الإخفاتية، ليست واجبة القراءة الجهرية، ليست واجبة هذه الكيفية، ليست واجبة، إنما من السنن الأكيدة، مستحب استحباب مؤكد. هذا رأي السيد المرتضى. وهناك رأي أيضا موجود لابن جنيد، وقال ابن جنيد لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها جاز ذلك، والاستحباب أن لا يفعله. هذا أيضا رأي خاص لابن جنيد. بعد ذلك أيضا المصنف يشير إلى هذه القاعدة الموجودة في الإخفات وفي الجهر بتعبير آخر، ما هو الفرق بين الإخفات والجهر، بين القراءة الإخفاتية والجهرية. هنا قالوا الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع إلى هذا المصلي، أو بتعبير آخر إذا وقف الشخص إلى جانب المصلي، وعندما يقرأ هذا المصلي الصلاة القراءة الجهرية، هذا الإنسان صحيح السمع، متوسط السمع، متوسط الخلقة، يسمع كلامه إذا استمع إلى كلام هذا المصلي، هذا الجهر. وأما الإخفات هو أن يسمع نفسه المصلي، المصلي يسمع نفسه إن كان يسمع. هذا هو القاعدة، أو هذه هي القاعدة الأساسية، ولكن لا بد فوق ذلك من اشتمال الصوت على جهرية وإظهار لكي يتحقق الفرق بين الجهر والسر عرفا. لا بد هذا الأمر يتحقق عند العرف. العرف يقول هذا يقرأ قراءة جهرية، هذا الشخص يقرأ قراءة إخفاتية. هذا طبعا ملخص الكلام ملخص الكلام في هذه المسألة. وهذه المسألة طبعا ينطبق على الرجال فقط، ولكن هل يجب على النساء القراءة الجهرية في نفس تلك المواضع، ويجب عليها القراءة الإخفاتية في نفس المواضع أو لا؟ هنا قال الفقهاء لا يجب على النساء الجهر في مواضع الجهر، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا فقط. هذه القراءة الإخفاتية كافي، هذا هو المعروف بين الأصحاب. ولكن صاحب الذكرى يقول أنه يجوز لهذه المرأة أو يجوز للنساء الجهر، ولكن بهذا القيد، بهذا الشرط، إذا لم يسمعهن الأجانب. ثم قال صاحب الذكرى إنها لو جهرت فسمعها الأجنبي فالأقرف فساد هذه الصلاة، مع علمها هي تعلم بأن الأجنبي يستمع إليها وهي تقرأ قراءة جهرية، هذه الصلاة باطلة ويجب عليها أن تعيد هذه الصلاة. هذا طبعا رأي خاص لصاحب الذكرى. انتهى الكلام طبعا من الأمور الواجبة في القراءة، في الواجب الرابع. الآن نطبق من الكتاب ونقرأ من الكتاب. ويقول المصنف ويجهر من الخمس، يعني قراءة جهرية، واجبا، يعني واجب في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، يعني الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويسر، يعني قراءة ماذا؟ إخفاتية، قراءة إخفاتية يعني يقرأ قراءة إخفاتية ويسر في الباقي. أما ما هو مقدار الإخفات؟ ما هو مقدار الإخفات؟ وأدناه أن يسمع نفسه، هذا المقدار يسمى قراءة إخفاتية، وأدناه أن يسمع نفسه. هذا بالنسبة إلى الرجال. أما المرأة يقول المصنف ولا تجهر المرأة، يعني لا تقرأ قراءة جهرية أبدا في مواضع القراءة الجهرية، هي يكفيها القراءة الإخفاتية، سواء كان هناك أجنبي يستمع إليها أو لا يوجد رجل أجنبي يستمع إلى هذه المرأة. هذه الأمور الواجبة. الآن وصلنا إلى الأمور المستحبة في القراءة. الأمر المستحب الأول يقول المصنف في هذا الكتاب: ومن السنن الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات من أول الحمد والسورة وترتيل القراءة. طبعا هناك وقع الاختلاف بين الأصحاب في الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحباب الجهر بالبسملة في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وأيضا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، ولا فرق بين الإمام والمنفرد. هذا طبعا الأكثر، ولكن رأي ابن إدريس المستحب هو الجهر في الركعة الأولى والثانية فقط دون الثالثة والرابعة، فإنه لا يجوز الجهر بالبسملة في الركعة الثالثة والرابعة. هذا رأي، وهناك رأي آخر، هذا الرأي لابن الجنيد، يقول الجهر بالبسملة من اختصاص الإمام، إمام الجماعة، من اختصاص الإمام. هذا رأي، وهناك رأي آخر، هذا الرأي لابن البراج، يقول يجب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات وأطلق، يعني كلامه مطلق، لم يفرق بين الإمام والمنفرد، بين إمام الجماعة والمنفرد. هذا رأي. وهناك رأي آخر لأبو صلاح الحلبي، يقول أبو صلاح يجب الجهر بالبسملة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر وصلاة العصر من سورة الفاتحة والسورة، فقط في هذا الموضع يجب الجهر بالبسملة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، طبعا في أول فاتحة الكتاب وفي أول السورة. والمصنف هنا يقول أنه مستحب، يقول بالرأي الأول ويتمسك برأي الأكثرية، أولا بسبب أصالة البراءة في مسألة أو في مكان، في موضع لا يوجد دليل أو لم يقم دليل على وجوبه، وأيضا هناك رواية وما رواه الشيخ الطوسي في سند صحيح عن صفوان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وغيرها من الروايات. هذه من الأمور المستحبة. أيضا من الأمور المستحبة ترتيل القراءة. طبعا هذا ترتيل القراءة، استحباب ترتيل القراءة في الصلاة، أجمع عليه العلماء كافة على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل لغة الترسل والتبيين وحسن التأليف، وفسره صاحب الذكرى في كتاب الذكرى بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف، وفسره المصنف في كتاب المعتبر بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة. على كل حال، ترتيل القراءة من الأمور المستحبة. وأيضا يقول المصنف من الأمور المستحبة في القراءة استحباب قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب في الصلوات المستحبة في النوافل، وهذا المسألة وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة، كما يدعي المصنف في كتاب المعتبر. ولذا يشير البعض إلى هذا الأمر، والمصنف لم يشير إلى هذه المسألة، أنه يجوز الزيادة فيها، يجوز الزيادة فيها في النوافل على السورة الواحدة، يستطيع أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة وسورتين وثلاثة في الصلوات، طبعا المستحب لا الصلوات الواجبة، الواجبة لا يجوز، ولكن الكلام في الصلوات المستحبة. لرواية ابن أبي يعفور ورواية الحسين بن سعيد عن محمد ابن القاسم. أيضا هذه من الأمور المستحبة، وأيضا من الأمور المستحبة المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة، يستحب القراءة في الصلاة بالسور المفصلة، وهذه السور المفصل يبدأ من سورة محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام إلى آخر القرآن، فيقرأ مطولات السور المفصل في الصبح وهي من سورة محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام إلى سورة عما يتساءلون، ويقرأ السور المتوسطة من سور المفصل في صلاة العشاء وهي من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، ويقرأ السور القصيرة من سور المفصل في الظهرين والمغرب وهي من سورة الضحى إلى آخر القرآن. طبعا لا يوجد في أخبارنا ورواياتنا تصريح بهذا الاسم والتصريح بهذا التحديد وبهذه الصورة. البعض يقول رواه الجمهور عن عمر ابن الخطاب، وإلا عندنا روايات أخرى تبين بطريقة أخرى. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف في هذه المسألة. يقول المصنف: ومن السنن الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات من أول الحمد والسورة، هذا مستحب. وترتيل القرآن، قلنا المراد من ترتيل القرآن وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل أيضا من الأمور المستحبة، وإلا في الفرائض واجبة، وقلنا أيضا يستطيع أن يزيد عن سورة واحدة، سورتين وثلاثة وأربعة. وأيضا من الأمور المستحبة والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، قلنا سور المفصل على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته، وفي ظهري الجمعة أيضا من الأمور المستحبة أنه يستحب على المصلي أن يصلي في صلاة الظهر وصلاة العصر من يوم الجمعة أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين، بهذه الكيفية مستحبة. وفي الظهري الجمعة بها وبالمنافقين أيضا هذه من الأمور المستحبة. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر، أيضا لو صلى صلاة الظهر جمعة، يعني صلى صلاة الجمعة، أيضا مستحب له أن يقرأ سورة الجمعة أو سورة المنافقين. سورة الجمعة والمنافقين أيضا مستحب. وكذا لو صلى الظهر جمعة، يعني صلى صلاة الجمعة من يوم الجمعة على الأظهر، أيضا فيه مسائل خلافية، البعض يقول بالوجوب والبعض يقول والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الاستحباب. وأيضا من الأمور المستحبة ونوافل الظهر، صلوات المستحبة نوافل الظهر، نوافل الظهر والعصر، ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، يعني يقرأ القراءة في نوافل النهار قراءة إخفاتية، ويقرأ في نوافل الليل قراءة جهرية، هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، يعني يبلغ مرحلة الصياح الصوت العالي، بحيث يقول العرف هذا الإمام لا يقرأ لا يسمع بل يصرخ، في هذه الصورة لا يجوز. نعم يستحب له أن يسمع قراءته للمأمومين، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وكذا يستحب